بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لا يخفى على جناب علمكم أن أمة الإسلام آخر الأمم، وعليها تقوم الساعة، وفيها تظهر الفتن، ومن فضل الله عز وجل علينا أن تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على سنة واضحة وطريقة بينة لا لبس فيها ولا اعوجاج، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قد بينت الفتن وما سيحدث في الناس من أهواء وضلالات، وما سيمر بهم من أشراط للساعة وعلامات، ولذلك من سيشاهد الأشراط بأم عينه لن يستطيع أن يصفها بأكثر من وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد بين أدق الأمور وجلاها، وبين المخارج وأسباب النجاة والعصمة من كل فتن التي من تمسك بها لن تضره الفتن ولو تناطحت الجبال بين يديه. وإن من أهم العواصم التي تعصم الأمة من الفتن والزلل وسوء العمل والانخراط في الأهواء والضلال صحابة رسولنا الكرام عليهم رضوان الله، فهم ميزان للحق وسراج للهدى، بهم وبطريقتهم يعرف الدين الحق. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فنظر إلى السماء يوما فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فنسبة الصحابة رضي الله عنهم في الأمان للأمة كنسبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمان للصحابة، وكنسبة النجوم للأمان للسماء. متى تذهب السماء وتتفطر؟ إذا النجوم انفطرت، إذا الكواكب انفطرت، إذا النجوم انتثرت. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل رجوع الأمة للصحابة كرجوع الصحابة له صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبين للدين، وصحابته نقلت هذا البيان وأوعيته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى، وكذلك أصحابه عدول لا ينطقون إلا صدقا ولا يعملون إلا حقا، والنجوم جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين في استراق السمع، وجعلها أيضا زينة للسماء كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وكذلك الصحابة زينة هذه الأمة، وكانوا رصدا لكل بدعة وضلال ولكل تأويل وباطل وانتحال. والنجوم جعلها الله عز وجل منارا لأهل الأرض يهتدون بها في ظلمات البر والبحر، وبالنجم هم يهتدون. وكذلك الصحابة يهتدى بهم من ظلمات الشهوات والشبهات، فالصحابة حرز الأمة من الشر وأسبابه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف من الفتن والشر والانحراف. ثم بين المخرج، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أيها الأفاضل فيه لفتات عظيمة. فقوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كم سنة؟ ثنتين. قال: تمسكوا بها، ولم يقل بهما، للدلالة على أن سنة الخلفاء والصحابة سنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما جاء به الرسول من الدين عليه الصلاة والسلام لا يفهم إلا بفهمه الصحابة وبطريقتهم. وقوله تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ يمسك بها بالشيء القوي الثقيل، فهذا فيه دلالة وإشارة إلى أن الإنسان المتمسك بهذا الهدي يعادى ويعارض ويزلزل، ولولا شدة الجذب والمعارضة والمخالفة لما قال عضوا عليها بالنواجذ بأقوى ما يمكنكم التمسك به. فالمعارض قوي. وذلك قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فهناك من يخالفهم من أعدائهم، وهناك من يخذلهم من بني جلدتهم. ولذلك عظم أجر من يصبر على هذا الهدي ويتمسك به في آخر الزمان حين تكثر الفتن وتحل الغربة ويعرض عن السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر. وتأمل وصف الأيام بأنها أيام صبر، كأنها جمر تصبر عليها. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. التمسك بماذا يكون؟ بما عليه الصحابة. هنا تتضاعف الأجور، أجر 50 منكم، لأنهم كانوا يجدون على الحق عوانا، والمتمسك بهديهم في آخر الزمان لا يجد من يعينه. قالوا: أو منهم؟ قال: بل منكم. وقوله: وإياكم محدثات الأمور، دلالة على أنه ليس في نهجهم محدثات، بل المحدثات في مخالفتهم. وذلك وصفهم بوصفين عظيمين، وصفهم بالرشد والهداية. قال: الراشدين المهديين. فالرشد والهداية في منهجهم. وذلك قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما يدل على أن نهجهم هو النجاة في آخر الزمان عند ظهور الفتن ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون يهود حتى يقول حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. هنا الخطاب توجه لمن؟ توجه للصحابة، قال: تقاتلون يهود حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر. والحجر والشجر لم يخاطب الصحابة. نعم الصحابة قاتلوا اليهود، ولكن الحجر لم يخاطبهم، للدلالة على أن من سيخاطبهم الحجر لم يأتوا بعد، ولكن منهجهم هو منهج الصحابة. يعني الخطاب توجه للصحابة للدلالة على أن من سيخاطب اليهود ويخاطبه الحجر بهذا الخطاب هو من يكون كالصحابة، لأن الرسول وجه الخطاب للصحابة، قال: تقاتلون يهود، فمن سيقاتل اليهود ويخاطب الحجر كأنهم الصحابة. قال ابن حجر رحمه الله: قوله تقاتلون فيه جواز مخاطبة الشخص، والمراد غيره ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده، ممن يقول بقوله ويعتقد اعتقاده، لأن من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعد. هذا في زمن من؟ في زمن الدجال. فطريق النصر والتأييد للمسلم ومناداة الحجر والشجر له أن يقول بقول الصحابة وأن يعتقد اعتقادهم، وهذا هو الاتباع التام. فالإسلام لا يعرف حقا إلا عن طريق الصحابة، والسبيل لا يستبين إلا بهم، والفتن لا تدرى إلا بمنهجهم. ولذلك قال قوام السنة الصهاني في كتاب الحجة، قال: من خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. وقال الطحاوي في مشكل الآثار: نعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم. قال: فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه. ولذلك قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. ولذلك حاول الأعداء بكل الطرق إبعاد آخر الأمة عن أولها، وإبعادها عن مصدر قوتها بإسلامها الحق. ولقد أدركوا أن قوة المسلمين بإسلامهم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ممن ينتسب إلى الإسلام وينقطع عن التمسك بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته، فيأتي بدين يرضي به الجهات من الشرق والغرب من الأعداء، ويغير الدين باسم المصلحة والحرية. هؤلاء في آخر الزمان كثير، والأعداء لا يعادونه بل يحتضنونه ويمدونه ويقفون معه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم زمان ذل المسلمين وتسلط الأعداء عليهم وتداعي الأمم على خيراتهم، فقالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أهل الإسلام في آخر الزمان كثير، ولكن الإسلام الحق قريب. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، رواه مسلم. قال أجري رحمه الله: معناه والله أعلم أن الأهواء المضلة تكثر فيضل بها كثير من الناس، ويبقى أهل الحق الذين هم على شريعة الإسلام غرباء في الناس لقلتهم. وقال أوزاعي رحمه الله: أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. وأعظم وسيلة للحيلولة بين المسلمين اليوم وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبعادهم عن الدين الحق هو الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يقلل من هيبتهم ومكانتهم ويضعف في النفوس الاقتداء بهم. ولقد أكثر المستشرقون من الطعن في مؤلفاتهم، وجندوا ممن ينتسب للإسلام العدد الكثير، وتصدر البعض في الفضائيات، بل تجرأ على ذلك كثير ممن يسمى بالمفكرين، ووضع الوضاعون من أعداء السنة والصحابة الأخبار في مثالبهم ومعايبهم، وراج ذلك على كثير من الكتاب، فطعنوا في السادات الأولين، وعمت الفتنة وتأثرت العامة، حتى إن البعض ليغضب إذا كشف عوار هذا الطاعن، ولا يغضب للصحابة حين ينال من عرضهم ويتهمون في دينهم. وهذا في الحقيقة نذير شر وبلاء مستطير، وقطع للناس عن الدين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. قال: وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت أحدا يذكر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال ابن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال السمعاني: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. وقال أحمد رحمه الله: عمن يجترئ على معاوية وعمر بن العاص، كم من الكتاب يطعنون في هذا الصحابي الجليل، أول ملك من ملوك الإسلام، من أعظم ملوك الإسلام، معاوية كاتب الوحي رضي الله عنه وأرضاه. سئل الإمام أحمد عمن يجترئ على معاوية وعلى عمرو بن العاص، فقال: لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. من تقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال أبو توبة: معاوية رضي الله عنه ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترى على ما وراءه. والمتجرئون على الصحابة كثر، ولكن الدفاع عنهم واجب. قال ابن تيمية رحمه الله: إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة لا تدرك منزلتهم ولا تحصى فضائلهم. في صحيح البخاري قال سعيد بن زيد وهو من المبشرين بالجنة: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. مشهد واحد من مشاهدهم خير من عمل أحدكم مجتهد في العبادة ولو عمر عمر نوح. بل من حفظ مكانتهم جاء الشرع بوجوب الإمساك عما شجر بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقد أجمع أهل السنة على ذلك، فلا يذكرون إلا بالجميل. قال عمر بن عبد العزيز: مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وقال الطحاوي في الاعتقاد: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال الإمام حماد بن سلمة وقد سئل: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ متأكد؟ فقال: لا نعدل بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدا. وقد سئل غيره فقال: منخر غبار في منخر معاوية أصابه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. وقال الإمام أحمد: أدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا ولو لقوا الله بجميع الأعمال. فالواجب حبهم والثناء عليهم والاختفاء لآثارهم والدعاء لهم، بهذا أمر الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله جعلهم زينة، قال الله: ليغيظ بهم الكفار. لذلك استنبط مالك أن من أغاظه الصحابة كفر بهذه الآية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، رواه البخاري. وعند مسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. والمهاجرون أعظم درجة. والآيات والأحاديث في الثناء عليهم وبيان منزلتهم كثيرة. ونحن في زمن فتن، وقد ألفت مؤلفات من أهل الضلال في الطعن فيهم. الهجمة شرسة والتشويه كبير. وقد كان منهج السلف رحمهم الله في التعامل معهم فريد. يقول إمام مالك: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم الصورة من القرآن. كيف تحفظ الصورة من القرآن؟ الفاتحة كيف يحفظها الصغير؟ هكذا يحفظ الصغير سيرتهم حتى يحبهم. فالصحابة ميزان فهم الإسلام وحبه، فلا يحب الإسلام ولا يفهم على حقيقته إلا عن طريق الصحابة. ولذلك الخوارج لما خرجوا إنما خرجوا لما ابتعدوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قاله ابن عباس: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد. فلما خرجوا عن منهاج الصحابة ضلوا، فالأمة أحوج ما تكون إلى الاهتداء بهديهم والتمسك بغرزهم ومعرفة سيرتهم. هكذا يفهم الإسلام، وهكذا يتعلق الإنسان بنبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته. فالتعلم السير ليس للتسلية، إنما للمحبة، تعرف سيرتهم ومناقبهم وتحبهم وتمشي على طريقتهم، بهذا تفوز. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لن تلحق بالسابقين الأولين ولن تنال الرضا إلا إذا اتبعتهم بإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.